لان في مستشفى تحت مش عارف ايه المشكله. خلاص والبايل هيمشي كده ينزل من هنا يمشي كده. انت بتخطط ليه؟ وايه المشكله؟ ايه اللي حصل؟ ما مين ده يا البنكرياس؟ البنكرياس عارف يعني ايه بنكرياتك انفورميشن بنكرياتك انفورميشن لما بوصل كده كويسه لما بوصل كده. المهم يعني هتتغير النتيجه هتتغير ما تفهمش كده فمش شرط الاحسن تتغير. فعايز اقول لك بنكرياتك انفورميشن دي اندوكراين ولا اكسكراين فانكشن؟ اكسكراين فانكشن شويه انزلايمز وبتاع نديله شويه اقراص وتمت سهله يعني مش صعبه. ثم مش انا مش عمليات اللي بوظت البنكرياس، ما انا داخل فيه بايظ اصلا. تنكرني على ايه؟ انا داخل في عنك انا هيموت بكالك ده لو صرفت الدور. تقول لي بس غير كده مش بنكر. والفلتر ده كان مهم في الريجوليشن بتاع البايظ. رد عليا. مش محتاج الفلتر ليه؟ انا عايز حد يرد رد محترم على كده. امبارح ردوه من اول كلمه جول بلادر اتشال. ايوه يا احمد كده ايوه يا ابني ما انا شايل جول بلادر. انا السنتر احتاجه امتى يتفرج لي وجود جول بلادر؟ غياب جول بلادر مش اي لازمه خلاص مش فارق معايا. ركز بقى في العيب التاني. فهمتوا العيب ورد ولا ما فهمتوش؟ طب خد العيب التاني بس الاسبكتر يا دكتور علي. الاسبكتر يعني ايه ريهام ابو سكينك يا ريهام اسماعيل؟ يعني ايه اسمه سفنكتر؟ يعني نزل ما تطلعش. انت لغيت السفنكتر دلوقتي فبرضه الاكل زي ما الدايت بينزل هيطلع كده. كلامك صح هوريك اشعه فاشعتها ما قلتش الكلام ده امبارح. اشعه مبهره انا عامل كوليدكو ديدونوستومي مبلعينه بيريان ميل. البيريان طالع في الدايت بس. أشعة ظريفة كده مش عليكم خالص على مستوى طلب لكن يعني حاجة قانونية. أنا بحب أوريك حاجات في الأشعة الأولى كتير عشان تبقى كونتنت وكونتنت بالحاجات العادية. المهم فالبايل هيبدأ يطلع بس أو الأكل هيطلع مش كده؟ ده عيب ولا مش عيب؟ عيب بس مش هيعمل طول عشان ليه ما عملش طول عشان؟ مفيش ستيجن سكرته هيطلع وين؟ امال جاي من في مين بقى مشكله؟ لو جول بلادر موجوده لو جول بلادر موجوده يعمل مشكله. الاكل يطلع ويقوم شويه رز ملوخيه مع حته باذنجان مخلل يخش هنا مع حته سلطه وشويه عيش هنا مع الحلو ممكن اه ده مش هنا يعمل اكيوت كوليد سبايس يبقى تاني جاي. تقول لي يا دكتور علي انت ليه بتختار الجول ده؟ ده انا اصلا سائل كلامك صح بس تابعني القصه دي يا محمد عشان اعلمك بيزك سيرش بيزك سيرش. لو انا هعمل كوليدكو ديدونوستو في عيان تاني غير بتاعنا عيالنا بتاع النهارده احنا بنشيله خلاص. لكن افترض هعمل كوليدكو ديدونوستو في عياني قدام المراره مش عيانه المراره مش بتجيش لا لا ما دام لغيت السفنكتر مقضي لازم اشيل مرض والا لو سبتها فالراجل ده معرض جدا مش معرض بس ان يجيله بعد كده اكيوت كولي سيستايمز ويحتاج مني كولي سيستكسل ولو دخلت اشيلها سلم على المكتب. مش انا حكيت لكم ان الريكارنت بيليري سيرجي ده يوم اسود ده يوم اسود ومهبب ب 60 طين داخل اشيل جولد بلادر في العيان ده. هو انت هتشوف جولد بلادر من ديولينم من ليفر من اورطه؟ تشوف حاجه. فلو سمحت في اي عيان في حياتك هتلغي له سفنكتر القضي بقى في احتمال ريفلكس هذا العيان لازم يتشال له جولد بلادر. بالنصيب المره دي يا نهى اللي عارف القاعده دي واللي مش عارفها سايب جولد بلادر. فحد عيان بتاعنا بتاع النهارده اللي هو اسمه خالد كده في استراليا في جوندس فيهم كلهم شايلين جول بلادر. المصيبه في اللي بيعمل العمليه دي. طب مين عمل العمليه دي وما عندوش جول بلادر؟ ولا حاجه. كولانجيو كارسينوما اهي كولانجيو كارسينوما اهي دخلت شلت زي ورحت مخير ده مثلا ساعتها لازم رغم مرة فاكين لازم اعمل رمز يتوز من رمز بدون اي جزء الاجابة المهم فلازم اشيل مرة اتفقنا يبقى تاني هعيد من الاول انا دخلت اعمل كوليدو كولايتور بدخل البيت مش عايز يخش بجيب البشر مش عايز اتصرف ازاي اعمل كوليدو بيوض النص او عملية تانية اسمها سفنكتو بلس ازاي سفنكتو صح عايز منك تخيل شوية وحس مرهق لينا انا شوفيني يا سيدي والله انا بحب ان انا شايف كل شيء ثاني اما انت شايفاني صغار عمود خط كده ما بقاش الله يبارك فيك يا بنتي لكن برضه بقى طب ما تطلع حاجه ولا حاجه فرد السلاح انا عيان انا عيان جدا ده البيض ده الديودينم ده البنكرياتيك مشكلة ولا ايه؟ هنا حاجة اسمها سفنكتر اوزي اللي زمان يمينة عملنا حاجة اسمها سفنكتروتمي بالمنظار ايه السفنكتروتمي يا هيمة؟ شقينا حتة صغيرة كده المران يخش اشق الكل اشقها ازاي سهلة ارجعها تاني بعد ما شقتها سهلة اخش في العيان افتح الديودينا من هنا ودي حاجة احنا ما بنحبهاش نحب الشكل الديودينا ده لانه الهيلينج بتاعه مش حلو قوي ولو عمل فيستولا يعني ليه كبش مهداه المهم لكن فتحنا ديودينا وخش بالمقص بتاعي معايا الله يخليك جاي سنان بلين جوه كده وبلين هنا شايفين المقص بتاعي وقص يا أميرة الأمراء ايه الفرق بين السفنكتر بلس والسفنكتر مش عايز حد يفهم لا انا لسه ايه ايوه اي واحد كان بيسيح في التاني غريبة أو مهمة صح يا ابني سنكتروتني بشوف حتة من لكن لسه في سفنج العيان كومت ان كونت اما سفنج وطرق شهر كل سفنج ما بقاش في سفنج صح الكلام صح ايه ده والله بس بس يا يبقى عشان بيتكلموا كتير قوي كان مره غلط ومره صح ومره يعني ايه بس كل فكر يوم المهم بعيد لازم بس بين تروبلاسي شقينا كل ما بقاش في سفنج ما تحت بلاع سفنج ولي طريقه ثانيه بس اخد تاني اثار وانا داخل ابقى بعيد عن بنكرياتي بس فبالمناسبه الشكل العمليه هو ده ولا شكل تاني يعني بجيب العين اشقه بالطول كده اهو عشان اعرف اعمل له عمليات رقم اتجمع على بعضه زي الفراعنه دي عمليات فراعنه كانت ابروتش كده ولا انا شايف ايه؟ انا شايف من هنا دايره شايف دايره كده وانا اخش بالمقص بتاعي اخش بقى كده ولا اخش كده ولا كده ولا كده بعيد عن البنكرياتيك داكت فين بقى البنكرياتيك داكت؟ اقول لك بيبقى فين؟ بتبقى هنا بس جوه من جوه عند الساعة 5 هنا من جوه يبقى اعمل سبنكتور بلاستي عند الساعة كام؟ 10 او 11 كلام صح؟ هنا طب لو دخلت الان العملية الساعة 7 الصبح اعمل ايه؟ افضل مستني في الساعة 11 اروح قاطع يبقى سبنكتور بلاستي عند الساعة كام؟ 11 7 نقطة من البنكرياتيك ده طب اعمل كولينكو ديجنوستي ولا سيمتو بلاكتي؟ ايه شيء من التفصيل؟ احنا عندنا مشكله في اي انستموز سمايل بس مع انتستنت او جاب بيحصل له كونتراكشن في الفايبروز بيقل ل 40% تقريبا من حجمه اللي انا عامله في العمليه. فانت عامل انستموز بهوة واسع وجميل وفرحان بيه، لكن تبقى انت عامل حسابك مش ده اللي هيستمر في العيان. فلو البايل داكت بتاع عندك انا 10 مللي بايل بتتكلم ورحت انا عامل له انستموز هيبقى 5 مللي، 5 مللي بقى 5 مللي داخلين على السينوز. فيقول ما تعملش كولاجيك بالنص غير لو كان البايل داكت 2 سم فاكثر، وتعمل سبنكتر بلس لو كان اقل من كده. الكلام ده مش صح قوي بس زي ما في كتاب الاسم، لا حتى لو كان 2 سم بنعمل، متعودين احنا كل نص دايما، لكن في تكه في الجراحيه وتكه سهله وخطوره ازاي نوسع هذا الالم نخليه اسمه ايه؟ واسع. تاني اعيد من الاول عشان يكونوا متاخرين، انا بشرح حته مهمه قوي لو مستخدمين جو متاخر ركزوا معايا قبل اسئلتكم، لان انت رديته بدري ما كنتش فهمته. فما بالك وانت جاي متاخر. تاني انا فاتح العيان بتاع الحته اللي فاتت بتاع الاستراكت الجون، دخلت اجيب من جيب لقيت حاطه انفاست بتاعته. دخلت من جيب بدري يوم الثاني رجعت، دخلت للبيت ما عداش البيت. يبقى انا عندي انستراكشن تحت في الليسته دلوقتي. اعمل ايه؟ معاك احد خليه. يعني ناخد الفايل ده تروح مخيطه في الدنيا ده كوليدكو دينوستوم خلاص الحته بتاعتي دي اربطه وشيله. وقلت لكم ما تقلقش على البنكرياتيك الضغط، مش انا اللي بوظت، مش عمليتي اللي بوظتها، هو من الاول بايل بنكرياتيك انسفيشنسي خلاص بقى مش شغلتها خلاص. طيب نمره اثنين، الحل الثاني اخش على حاجه اسمها سبنكتر بلس، افتح دودينم واشق كل السبنكتر. ما اقدرش اعمل سبنكتر بلس بالمنظار، اقدر اعمل سبنكتر بلس بالمنظار. ليه؟ لان سبنكتر بلس الاكثر جامده دي يا مينا محتاج اخد ورد في الايدجز. ازاي بقى كفايه قوي كفاكرك انك فهمت لغايه كده؟ وبنعملها اواي فروم بنكرياتيك عند الساعه 10 او الساعه 11. نقرا المكتوب عندكم، نقرا المكتوب. يقول يا سيدي الفانكيتد اديشنال بروسيجر هاز بي بيرفورمد ان اديشن تو كوليدك ولايكوم. ايه الانديكيشن؟ اللي انا شرحته في الانديكيشن دي وكي بس. ستريكشن لور اند كومن بايل داكت وستون انفكتد في لور اند كومن بايل داكت. ايه بتعمل ايه التشويسز بتاعتك؟ يا اما كوليدكو ديجنوستومي لو البايل داكت اكتر من 2 سم. ليه؟ بنخاف من ستريكشر في مكان الانستموز. بنخاف يبقى في ستريكشر في مكان الانستموز. انديكيشن بيضحك قوي، بتضحك لدرجه ما تفطس من الضحك، امبارح وعيت بس. يقول لك ده كتاب الاسم كاتب كلام غريب جدا جدا جدا. بيقول لك لو في ستون سنتين لانترا هيباتيك اعمله تحت كوريدكو ديودونوس. هي المشكله فوق. لما كانت تحتيه قمت عامل فوقيها كده، طب هي فوقيه. قال لي بس ما اتكلم في الغلطه بتاع كتاب الاسم دي، اوعى تحلم ان في عيان اسمه عيان جاي بالانترا هيباتيك ستون. لا ده هو عيان كالكولس اوبستراكتيف جون وحصاوي قافله الكومن بايل داكت وعنده بالمره حصاوي انترا هيباتيك. لكن مفيش حد عنده انترا هيباتيك ما عندوش في البايل داكت. وياخدها كقانون تاني الانترا هيباتيك ما تعملش اوبستراكتيف جونر. انها مستحيل تاكل هاني لوجيكالي كل يعني الدكتور فاهمني؟ طيب فانا لما ازاي دخلت وسلكت البايل ده كله خلاص ما بقاش اوبستراكتيف جونر. بس وانا ماشي عارف ان انا سايب شويه حصاله كده هيباتيك ما عرفتش اجيبها. بيقول الكتاب كلام من اعجب ما يمكن اعمل له تحت الكوريديكو ديجنوستمي او سنكتور بلاد. الكلام ده مقنع ولا غير مقنع؟ للاسف مقنع. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ مش صح يا مصر. ليه؟ يحميك ينور قلبك ويخليك يا رب يا مروه شفيك في اعلى الملاك. امبارح كان بيزورني في العياده 16 على الجمعه. هقابلهم خلاص ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه 9 الصبح ما اشوفش حته حد منهم. الاكل اللي على قد ولا طول ترى من غير من البيت بقى اطمن عشان خاطر تعالوا في الاخر بص تعالوا على الساعه 11 ونص المهم بتخش مع ابراهيم وعلاء وكده وانتوا عايزين وعبير بس من البيت بس الاكل كده المقصود ف لا قاعد عايز ابتعد والله يا ربنا يخليك يا رب. المقصود ليه عملنا كده؟ لان اللي انا سايبه ده يسير وينزل في يوم من الايام. فلو نزل لقى تحت السفنكتر يا اسد. لقى السفنكتر هيروح واقف لك كده يعمل لك اوبستراكتيف جون وده عيان هيبقى ريكارنت هيبقى صعب جدا. فاللي عايزه لو نزل ما يلاقيش السفنكتر ينزل يلاقي بلاع يا اما السفنكتر مفتوح بالكامل السفنكتر بلس يا اما يبقى اكتب الشرح انا كتبت الشرح دايما دايما كل سنة ارجع حاطين في الشرح تكتب على المرتين اول الايجنت اكتب بانها تنزل في يوم من الايام فحينما تنزل اريدها ان تجد بلاع ولا تجد ثمار السفنكتر يعني انت ثمار ولا ايه؟ حيث انها قد تنزل في يوم من الايام فاذا ما نزلت وجد الصمام يعني حركتها في القنوات المريه فتكون كانت على حاله مرتجعه ويبقى يوم اسف ولذلك ما لابد ان تنزل لها طريق من على طريقه مرجعه تنزل منه بسهوله كده عشان بس ما تنزلش تحت فالاندكيشن تاني اندكيشن تاني يقول لك لو البايل داكت لقيته في العمليه دايليتد او وقت بعرضتها 2 سم 2 سم وايه؟ ونص تعمله كده برضه يا كوليديكو طبعا بقى المرض مش يا كوليديكو يا سبيكتر لاكتور يبقى اعمله ايه؟ كوليديكو دي النص كده طب ليه؟ لو دايليتد؟ هقول يا ولد يا شاطر يا حسن يا حته من اجمع معالجات صح بص يا ولاد انا خلاص شلت الحصان وفي سنكتر تحت ده طبيعي ده اللي خلصت السنه فاتت البايل بينزل ما يلاقيش مراره يقول له بعد اذنك لانه البايل ده فوق فيليش في تون ففي تون ففي بريشر احنا النهارده بنقيس بريشر في البايل بس في حاجات مش بتقيس احنا مش الكلام ده عايز اقول لك المهم فالبريشر ده يوفر كام على السنكتر والبايل ينزل لكن النهارده لما يجي البايل نازل لقى السنسر مقفول قال له اطلع فوق في المراره قال له مفيش مراره وانا مش انا هنزل نازل اما لو فوق دايليتد اطلع مفيش مراره مفيش مراره وانا هنزل مش خاطر مش قادر انا مراره ابوها كده فالبايل انت حاسس بقى البايل قاعد فين يجي له كوران جاي ويجيله الكارت في السود فضايلين في الفايل بقى 2 سم ونص اسمع لي ابسوليوت انديكيشن ما تحتملش اختلاف بيننا فور كوريديكو ديودرانس مثلا يا ايش يا سيدي رايك الدعاء جاء وقت نزول النحر يا اولاد اطلبوا من ربنا كل حاجاتكم فكل مره كلمتوا عليها هو انت يا دكتور عالم النصاب، هو انت كل يوم بكلمة قلت لنا القطر في الكلام جيوغرافي مش اكريت، عشان كده لازم اخلي فيديو مش عايز اجل حسنا اللي فاتت. اشمعنا المرة دي هتعتمد على القطر في الكلام، لان انا من الاساس عندي شك، هو عنده ولا ما عندهوش؟ فانا عندي شك، جاب قال لي ما فيش، اقول لا برضو انا عندي شك، ما خلاص بقى يعني لو عارفة طلع عنده ما شفتهاش حصل خير، مش عارف مش عارف مش قادر، لكن في الكالكولا الاستراتيك انا متاكد كان عندي وكده كده فتحت عشان اجيب، فهمتوني ولا لا؟ انما ده عيان انا قلقان انت عندك ولا ما عندكش. فقال لي انا من شهر ونص جالي جوندس وخاض وخدت، فتحت العيان عملت قفش ما لقيتش حاجه، يبقى العصبي عدت غالبا طلعت موجوده نصيبه كده بقى، لما نخش النظام نجيبها. يبقى لو انا معايا اوفر في الكولانجيوغرافي او معايا اي ار تي بي، مش محتاج اللي هقوله دلوقتي، مش محتاج الانديكيشن. واوعى برضه تقول لي انا هعمل اي ار تي بي روتين لكل العينين بتاع كل سته، يبقى انت برضه مش فاهم عيانين، مش فاهم يعني ايه منظار، ده منظار ده اخر قرف، بالذات اي ار تي بي بيقعد حوالي نص ساعه على طول فوق الراجل ماشي يا ولد. لكن انا اعمل ايه يا ارتي بي؟ انا قلقت منه قبل العمليه. معاك ايه ارتي بي؟ معاك اوفرت الكولانجيوغرافي؟ خلاص لا مش معاك. في مين بقى هفتح؟ اديني قلت لك واحد عنده هيستوري اوف جونز، هيستوري شرط السؤال. لما فتحته لقيت البايل داكت بايلين، لقيته اوبيك وعليه فايبر تيشو، ده ممكن جاله كولانجايت. لقيت ستونز في المرارة كتير قوي رفيعين فتاتيك السكر وسيست الضغط واسع، خلي بالك حاجه بتعدي. حسيت حصوه بايديا، طبعا لو حسيت حصوه بايديا في البايل داكت يبقى يفضل افتح واضمن. افتح مين؟ البايل داكت. يمكن الحصوه اللي انا حددها دي تطلع حصوه ابقى شيلها. فلو حسيت حصوتني فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ فهمتوا عنواني؟ على فكرة هنا العنوان، لكن الباقي تقري فين؟ لوحدك. فين؟ نقرا مع بعض؟ العنوان المستفيد ده كله، هذا المستفيد اكتب عليه مهم جدا جدا جدا. أفرق للأسف ليس له وقت في النظر. ملوش مكان في النظر. لا للأسف. طب دكتور المستوى مش تبقى بس بتقول هذا العنوان آسف لا علاقة له بالكالكولا بتاعت الجمله. لو ده علاقته بمين؟ بالكورة السكس؟ مش كده ولا ايه؟ هو ده عيان كالكو في الجمعة؟ لا ده عيان كوري السكس. فهمتوا العنوان؟ سؤالك يا وحش. الستونش تبقى فاتبل في كل الحالات طبعا. لو فاهم بقول افتح، مش فاهم معايا حاجات ثانية فكر فيها. انت ممكن يجي سؤال انت فاهم؟ طبعا ده غالبا ما بتحسهاش. غالبا ليه بقى انت ايه بتقول لي احنا اللي هو الاند اللي في وسط البنكرياس عشان احس ده حصل مع الاكسبريشن للانفرا يورينال بورشن ده صعب جدا. الانسان غالبا مش محسوسه. امال يا راجل لو انت بتقول كده، طب ما الحصه اللي فاتت ليه ما سالش السؤال ده؟ ليه دخلنا براين شغال عمياني؟ ما اخش حتى تاني. قلت لك احنا اشتغلنا عنياني مش سفياني، طب ما نشتغل حتى تاني. لا للاسف غريبة غريبة احنا مش ماشي حتى تاني هنا. صح. واضح ان بدا المؤتمر العلمي ينشا بالمجموعه الاولى والعلوم. يا ولد يا ولد ها هو اسالني رامي سؤال رائع يقول لي وهل ممكن الاكسبلوريشن كومن بايز ده تعمل له فاروسكوب؟ في حاجة اسمها لف كل خلاص ده من سنين طويلة تخرج. هل ممكن بقى نعمل اكسبلوريشن ده نفتح البايو داكت ونخش الجيب ونحت البايو ونعمل شغل نظافة وبيكس دايليتو نقدر نعملها فورسكوبيك؟ أيوة نقدر، والكلام ده مش قديم ومش ريسي. خلاص فاكتب يا سيدي عن الاكسبلوريشن ده لحياتك والعمرة، كان بيضم ايضا اوبن اور لابروسكوبيك. يا سلام يا رامي لما تتعلق يا ابني وتجري فوق السحاب واخواتك قاعدين في الحضن. اما الفتوى اللي اتاخد الفتوى ده فده مؤجل لما نخلص البيليري في يوم من الايام ان شاء الله. لانه ملوش علاقه بالجون سبوت. فعلاقته بالجون ستونز واتوبيس سبايس والاثنين ما خدناهمش. ونروح بيا للبورتال هايبرتنشن نقرا شويه ونروح. يلا احنا ورانا. قبل امتحان الميد راوند والكلام ده ادي اجازات خالص. ليه ما تعودتش تفسر احكامكم بعدين؟ لكن لان هو ما بيحدوش معاد واحد، لكن الظروف خدمتنا كلنا المره دي، ان انا نفسي عندي انشغالات مهمه قوي، فدي جت مع دي، فقلت يبقى استفيد الناس كلهم بقى. ظبطت بقى ناس كتير من الفريق ده كده ظابط قوي يعني كده رائعه، زمايلي على مر السنين، زمايلي هم اللي هم طلعوا 12 من 13 هم دول خلاص 18 من 20 وحاجات زي كده، هم دول كانوا بيحضروا بالكامل لغايه يوم امتحان الرقم. هو جاته الاسمية يوم واحد دي مراجعة سريعة، اللي معندوش محضر كل حاجة على يقولك عليها. انا هفكرهم اثنين ظهر واثنين ظهر. ماشي يا ولاد، يلا اسمعوا، يلا اسمعوا. نقرا مع بعض. بص على الايباد تاني. اقرا يا ابني معايا يا رب. بيقول النورمال بورتر بريشر 7 ملي متر ماء. 8 ل 12 سنتي ماء. الافرج بلاد فلو للليفر 1500 ملي في الدقيقة. تلتينهم بورتال بي اكتب يستفيد من الليفر. تلتينهم بورتال بي اكتب يستفيد من الليفر. والتالت هيباتيك ارض اكتب يفيد الليفر او يستفيد منه الليفر. شخص فضل هايبرتنشن لو سطر 20 ملم مالتي او 25 ل 30 سنتي ميه. يبين الباتيك كونجنتال مال اوبريشن بالبورتال بيت. بنتريش الرزنامات اسمها بانتي سندروم. بانتي بالبي والواي. بانتي سندروم. بي اي ان تي واي أبوستروف إس سندروم. بان بي اي ان تي واي. يا اما بورتال بين بروبوت. اللي يعملوا اشهر تاب من نيتا الامريكان سيركل. تروح للبرا امريكان بين للبورتال بين. انترا ابدومينال سيبتز اورال كونترا سيبتز كاي دي في دي بقى. دي وتي دي كاي دي في دي. لو فاكرين الدي في دي كان ايه اسبابه؟ الانترا هيباتيك مينلي ليفر سيروس اند هاند ريبورتر فايبروزز. يا ريت رقم ليفر سيروزز واحد بالهاند ريبورتر فايبروزز. ايه الجول اوف بورتال هايبرتنشن في السيروتيك اللي هو نمره واحد؟ اوبليتريشن اند كومبريشن اوف سينوسول. اوستوم نمره اثنين. فاكرين الاي بي شانس دي شرحناها ودي مهمه جدا جدا جدا. واكتب علشان كده مع السيروتيك بيشنت البورتال بريشر بيبقى هاير. وبتحصل مع السيروزس ما بيحصلش مع الهازيز. اكتب على السيروزس كونجستد ليفر. مش كده ولا ايه؟ البورتال بنيوز دي كانت كونجستد جدا. اكتب على السيروزس او اكتب في الصفحه الفاضيه لو مش عارف تكتب عليه فين. اكتب السيروزس كونجستد ليفر. واكتب على البلهارديزس اسكيميك ليفر. هو مش اسكيميك. انا قلت الحته الفلسفيه دي. هو البورتال بنيوز مخنوق لكن الساند مش استمت لان الهيباتيك ارتريول مدخل. بس عايز اقول ان الدم اللي داخل اقل. بس اكتب في الصفحة الفاضية كلام انتوا عارفينه، بس لازم اتأكد انكم استلمتوه مني، ان البنهازيات النوت التراج. ليه يا جماعة؟ كلكم عارفين. يلا قولوا ليه؟ ليه؟ لان مفيش لص نو لص اوف ليفر اركيتكتشر. يعني نو دي جنريتنج ولا ري جنريتنج نوديول. مفيش دي جنريشن ولا ري جنريتنج نوديول. So, liver functions are maintained. Till late. العيان تريه بوسطة هايبرتنشن مجرم تحال وصل للإليك بوسطة. Liver shrunken. لكن liver functions معقولة. يبقى يا جماعه السيروزس اسوأ على المستويين، على مستوى الليفر فانكشنز وعلى مستوى البورتر هايبرتنشن. جميل. يا اما بوست هيباتيك كولز بقى معايا بتقروا خلاص. باكتيريا سيندروم بسبب ثرومبوزس في الهيباتيك بين يا سبونتينيوس زي اي دي دي دي. يعني ايه سبونتينيوس؟ دي دي دي خبطت الحته دي. يا اما بسبب بوليسايتيميا او اورال كونتراسيبتيف، يا مقفول بمالجننت انفيجن، يا اما البينو اوكلوزيف ديزيز اللي قلت لكم عليه خناقه، هو هيباتيك ولا بوست هيباتيك. رول اوف تو ثيرد بورتال هايبرتنشن يا ما كلام شيك جدا في كتابك، من اروع ما يمكن، مالوش اي لازمه خالص، عمره ما اتسأل. لكن اسمعوا، احنا في الفورتر هايبرتنشن لو لقينا ورقه مرميه في الشارع بتتكلم عليه نقراها. لو لقيت ضيقه الخاص عامله لقاء على ارتفاع الضغط في الدوره الدمويه اقراها. الموضوع مهم. فبيقول لك تو ثيرد من حالات الليفر سيروزس عندهم فورتر هايبرتنشن. هو ممكن عيان ليفر سيروزس من غير بورتال هايبرتنشن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ألذ حاجة ناس قالت لا. ممكن ألذ حاجة. الحاجة اللي تجيب لك سكتة قلبية صابت، سكتة قلبية. وأنا لسه بقول دلوقتي 200 حالات الليفر سيروزس عندهم بورتال هايبرتنشن. ممكن ليفر سيروزس ما عندوش بورتال هايبرتنشن؟ قالوا لا طبعا. هو الثنتين عندهم والثالث عنده يعني. مش عن الثالث هو كلمة عن الثالث. وبعدين احنا امبارح شرحنا في ريتمز يا امجاد وقلنا كده ايه ليفر سيروزس عنده بورتال هايبرتنشن ما عندوش بورتال هايبرتنشن ما عندوش روح البطن. طيب جبتين حالات البورتال هايبرتنشن يجي لهم فارس تكوي اند كلينيكال بيرسبكتيف. خد بالك من العنوان، خد بالك من عنوان، خد بالك. جه مره السؤال كده في النظري سيكولي اند كلينيكال بيت، زي ما حصل في الام ان باثولوجي اند كلينيكال بيت. قلت لكم خد بالك ان هو عنوان خدمائي بقى الام ام، فقلنا خد بالك ده عنوان واحد في كتاب الاسم. فانت لو جيت لك سؤال تقول لي طرد كده بقى انا عارف فين الجبهه، انت فين السيكولي مش عارف السيكولي، بس هو عنوان واحد سيكولي ان. طيب ونمره واحد دي كانت بالوضوح، فاكرين لما قلت لكم عايزين وضوح رؤيه عشان بورتر هايبرتنشن زي ما ايه ده النجمه واثنين ثلاثه اربعه خمسه الميه عنده اي تجميعات من دي، بس عنده من دي حاجات. والبورتر هايبرتنشن ما عندوش واحد اثنين اربعه خمسه، يمكن يبقى واحد اثنين ثلاثه خمسه ما عندوش دول، يمكن طبعا عنده اربعه ليبر سيروزس، لكن ما عندوش واحد اثنين ثلاثه خمسه. عشت الموضوع ولا يا ولاد؟ قلت امبارح في يوم الاثنين ده الحصه الاولى والثانيه اكدت عليه تاني، لان انا كان في بدايه شرح بورتر هايبرتنشن بدات بالانتروداكشن دي لو انا فاكر صح، لما قلت لكم لو قلت لكم امبارح عن انتوكس الجويتر تتخيلوا حاجه، لكن جعلنا عن بورتر هايبرتنشن للاسف مفيش تصور واضح او تصور غلط، دايما فكر في الاكستريم الاسايت قد كده اسبرين لغايه هنا ليفر عامل كده هو عيان جوندس شكله هيباتيك بس، لا مش لازم ده ممكن قوي قوي واحد شكله كومبليت نورمال ده بورتر هايبرتنشن بس عنده حاجات من واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، فهمنا ولا ما فهمناش؟ طيب الجدول ده اول ده جدول ايه؟ ده ايه؟ شكله شيك قوي قوي قوي قوي بس عمره ما خلاص، لكن على فكره احنا نقدر بالفهم بتاعنا دلوقتي بورتر هايبرتنشن قبل دماغه غرض لغايه ما بعد الدكتوراه خلاص، لو شفت اكبر ريفرنس بورتر هايبرتنشن في العالم ايه رايك فيها تفهموها؟ تصدقوني طبيعي جدا. فخد السؤال ده، ففي حكايه بيه هيباتيك هيباتيك بص هيباتيك اسالك ازاي تقدر كلينيكالي تلوكالايز السايت اوف اوبستراكشن في البورتال سيركيوليشن. هرسم لكم رسمه، هرسم الرسمه وارسموها معايا وتحطوا السؤال ده جنبي. السؤال ده مش عشان نتكلم، السؤال ده عشان نتاكد انكم فاهمين، يمكن حد يسال ما موجود في الوحيد اللي قال اجابه صحيحه احمد قادر المرء كبير شر عيني يا ابني ويبارك لك ويحفظك، قال لي ايوه لان في جزء من البورتال سيركيوليشن عيني فيه بريشر، الدم راح يتحرك يعمل هو عامل ارتفيشال اورت عنده هايبرتنشن ولا لا؟ لو نص جسمه ونص لا ولا ما عندوش؟ عنده صح يا ولاد. بص بقى فالمستوى الافلاك كله يبص عليك رسمت الجمله في الاول ركز قوي قوي، انا بقول كلام عادي جدا بس في المؤتمرات بره عشان اجيبه كله خلاص كده رسم، ادي اول مستوى ممكن يجي فيه او سبرينج فينتر بوزيت هنا. طب اسالك سؤال، لو واحد عنده سترنج فينتر بوزيت يبقى عنده بورتال هايبرتنشن برافو يا احمد المره قال لا قال لا يا ابني ده كله انا هو الوحيد اللي قال لا لو خايبه دي فعلا بقى هي هي لا اللي جيله سبلينك بين ثرومبوزيس نيمو فينس جانجرين في كل السمول انتستين نيمو اما هيجيله اسيد سوبيرو سيستيميك بين ثرومبوزيس سوبيرو سيستيميك ثرومبوزيس ده دايمو فينس جانجرين كل السمول انتستين حاجه اسمها نشرحها في الشبه دي اسمها ميزنتيريك باسكولار اوكلوجن مفيش واحد ماشي على وش الارض عنده سبيرو ديتيرك بين ثرومبوز لكن في ناس كتير ماشي عندها سبرينج بين ثرومبوز ايوه فاهمين الكلام الصغيره ليك انا حاسس كده حاسس انا معلم احنا في البكالوريوس الطب والجراحه جامعه القاهره في عين العالي انا كنت بقول يا شادي ركزي معايا ان لو اتقفلت السبرينج بين بيبقى في البورتال هايبرتنشن قلت لان جزء من البورتال سيركيوليشن عندي هايبرتنشن قلت واتقفل بقى ده سوبيرو ديتيريك فين ده يا بورتال هايبرتنشن في الاولانيه كلهم قلت لا واحمد قال لا صح الثاني قلت كلهم واحمد قال لا تابع احمد صح كده من غير ما اقول له اي حاجه انا مغلط خلاص طيب فقلت ليه ده وليه ده ده لان ده مين لكن ده مين؟ في 6 ساعات لقيت الاكستريم كاملين وبيموت كلهم هتفهم ده لما اشرح لك وتنتهي الباسكور طيب وما لو اتقفل بورتال فين انت تموت لا لا خلاص في كل الاسرائيل دي من حاجه المشكله طيب يبقى ده ليفل ده ليفل بصوا عليا ده ليفل بورتال فين قبل الليفت جاستري ده 3 ده ليفل بورتال فين بعد الليفت جاستريك ده 4 ولو خدتوا بالكم ان 1 2 3 4 كلهم فري هيباتيك 5 الليفر ده ليفل 6 بص هيباتيك واظن بقى يا اولاد بقى سهل جدا الاجابه السؤال فوزر صعب ازاي هاو تو لوكالايز ازاي تعرفوا كلينيكال طلع كلام عر قوي فاهميني ولا مش فاهميني نمشي مع بعض رقمته نمره واحد في عنده ايه بس سكرينو ميدل كل ليفل تزود له على اللي قبليه طب نمره اثنين بقى عنده مع ده طب 3 كونجكشن بالضبط مع ده طب 4 باثولوجيا البارده مع ده طب 5 الليفر باثولوجي مع ده طب 6 كونجكت الليفر مع ده جميل قوي محلق معايا هنا ولا لا؟ لا ما ده مصيبه انا عايزك تتمتع خليك تتمتع تتمتع يلا نتمتع كده جورج تتمتع معايا ركز معايا لما تسمعوها الاول مني وتكتبوها ان شاء الله في البيت ولا لما تروحوا ولا حتى بعد الامتحانات نمره واحد عنده بس سكين نمره اثنين يا راني ارجوك ما تشرحش لحد ابوس فيك حافظ على معلوماتك لنفسك نمرة اثنين بقى عنده طحال وإنوريكتر بيرتز نمرة ثلاثة بقى عنده طحال إنوريكتر بيرتز وجوزيكتر دم نمرة أربعة بقى عنده دول مع فسوزيا البيرتز نمرة خمسة بقى عنده دول مع الليفر فاسولوجي نمرة ستة عنده دول بس بدل الليفر فاسولوجي عنده كونجكتيف ليفر يا مستمتعين والخيرة بقى زي ما انت عايز بأي اسلوب بقى ايه بقى ايه العيب في السؤال ده ليه السؤال ده ما بيتسأل فيه لان الدنيا مش ماشيه كده. بالظبط ان كنت لسه بقول لك صراطك ما عندوش برد مش كده. الدنيا مش ماشيه كده. مفيش مصاري ماشي بالشكل ده. فمش شرط خالص عنده مش شرط خاطر عنده بيسجل الكونجكت الضغط مش شرط. لكن ده سؤال بيتسال ثيوريتيكال اكتر منه ايه؟ براكتيكال. مفيش حاجه اسمها انا قلت لو سبلينج بين اتقفل يبقى ده في الفرصه هيتقفل. تفكرني بالسؤال ده. سؤال شكله بس لما اخلص العمليات بتاعت البورتال هايبرتنشن ان شاء الله بكره وبعد حصه مهمه جدا باذن الله. مين عيان بورتال هايبرتنشن يخف بالسبلينكس؟ بكره لما اخلص العمليات تفهم سؤال بس تفكروني من احنا بكره ان شاء الله. طب من احنا الخميس ان شاء الله؟ بتوع الأربع يفكروني بالسؤال ده وبتوع الخميس يفكروني. ماشي يا ولاد؟ اللي يشتغل كده بقى. فكنت بقول يا محمد اللي عنده سبلينك فينتر موديل ده عنده بوردر هايبر. لأن جزء من البوردر سيركيوليشن فيه بريشر عالي. أما اللي عنده سفير وسبلينك فينتر موديل ما عندوش بوردر هايبر. ليه؟ لأنه بيموت. واحد واثنين سبلينك بينك حصل له ترومبوز مره قبل انتيوم ذلك مره بعد انتيوم ذلك. دكتور الدينو ميجر هيبقى حد اني لازم كلهم هيبقى في انتيوم يا ولد. سؤال جميل. يبقى الدينو ميجر بيحصل مع اني ليفل؟ مع اني ليفل ردوا عليه مع كله. اي بورتال هايبر تنشن عنده حلول في الأنس؟ لا وقت الأنس. يبقى الحاجة الوحيدة الثابتة في 1 2 3 4 5 في البورتال هايبرتنشن هي ما ده سؤال شافه تاني ممكن تسأل. هي في الكلينيكال برزنتيشن دي لازم في كل عيان. هو السؤال ده بقى حتى ما تقول بقى يا احمد خلاص بقول لك يحدفك في الحيطه ويرجعك يجيبك يمين شمال. انت قلت انا هايبرتنشن خلاص خلصت الحكايه ولا ما خلصتش. ربنا يستر ان شاء الله. انت بتقولي على امتحان الجلديه عشان خاطر ما تبقاش عندكم امتحان لما ترجعوا عرفت كده؟ لا لا لا لا لا لا امتحان الجلديه امتى؟ الجلديه دي كام صفحه كلها؟ الجلديه هو ايه اللفظ الاستغراضي اللي طلعت لك؟ لا المصري وبعد كده الكيش هو السكند لفظ الاستغراضي. المصري ده اكبر حاجه وبعد كده الكيش. بس احنا قلنا ان ما حدش يقدر يعيش من غير الكيش وما حدش يقدر يعيش من غير المصري. لو شلنا عضلات واحد بالكامل وغطيناه بالجلد كده عضل كده الجلد على عضل كده تعبير غلط مش سايكيتري بس على عضل غلط. الجدول ده جدول ايه؟ مش جدول مزار. محدش يتكلم ما تتكلمش يا ايه؟ خمسة عامل المهم طب ما كده في الامتحان وبيكلمك هنا على السايد فين والبيتوين ايه وايه والريزلت. بالفيروس اتكتب لك في الريزلت ممكن تيجي فريش لا تعمل هيماتيمتيز او ميلينا بس ممكن تعمل ميلينا بس مش فريش لو كانت حاجه مره وصلنا توصل للفريش بليدنج في الريكتم لو كانت ماتت. عشان كده في موضوع نظري مهم قوي ان شاء الله ناخد في جي اي تي اسمه بليدنج في الريكتم. هقول لك هناك اول انفستيجيشن تعملها نمره واحد تعمله ابر اندوسكوبي، ينزل من تحت تعمل له تصرف قسم تتحول في ابر اندوسكوبي عشان خاطر انا خايف يكون الصوت من فوق. طيب انتير ابدومينال وول هيعمل الكابوت ميدوزي وفينس هام. بس شوف بقى بص ايه بين ايه وايه فرع امريكال بين ايه بيتر. يا سلام على ايه بيتر، تحط عليها 20 خط واكتب عشان كده فيري فيري فيري رير انك تشوف في حياتك كابوت ميدوزي، لان الفرع امريكان بين بيبقى ترومبوز بعد قد ايه؟ ثلاث اسابيع من الولاده. يعني عندي انا ترومبوز من امتى؟ من 58 سنه و11 شهر واسبوع. فلو جالي بورتر هايبرتنشن النهارده لسه هيريكنالايز صعب جدا. صعب جدا. فباري باري باري غير انه تشوف عيان كابوس. لور ريكتم وانا الكنال كلمه هيمورويدال تساوي كلمه ريكتم. سوبير هيمورويدال بين هو سوبير ريكتال بين. وبالمناسبه نهايه الانفيريور ميدنتريك نهايه الكونتينويشن بتاعه هو ده السوبير ريكتم. هو ده بس لعلمكم يعني. خلاص ودي تعمل ايه نوركتال فيرسز اكتف نوت فايل. اوعى تقول فايل ده انا بعمل جدا منك جدا. ايه علاقه البواسير والمواسير بيا؟ لا علاقه البواسير بيا. بل اكتب في الصفحه الفاضيه كتبت نوت فايل. اكتب في الصفحه الفاضيه كلمه مهمه جدا انه انسدنس اوف فايل. انسدنس يعني معدل حدوث. معدل حدوث البواسير في حالات ارتفاع الضغط البابي instance of bile in case of portal hypertension is the same. هو نفس المعدل في الاشخاص العاديين is the same in normal population. ايه الفرق بين الفايل والانوريكتال فيرسز؟ مش هنفهم غير لما اشرح الفايل. بس قبل ما اروح الفايل في يوم من الايام اذا عشت ان شاء الله بفكرك الانوريكتال فيرسز دي تصورها بس. متصورها ولا غير متصورها؟ دي عباره عن بين زي اسوليات بس ماشي على الانا الكنال والريكتم كده. ادي انا الكنال والريكتم بين ماشي كده بتحاول توصل من فوق اللي هو البورتال لتحت اللي هو الفايلز. حاجه ثانيه خالص غير كده خالص. ليه البليدنج اوستولوجيال فيرز تموت وبليدنج انوريكتال فيرز ما تموتش؟ اكتب في الصفحه الفاضيه السؤال ده مهم بقى. اكتب في الصفحه الفاضيه اللي ما بقتش فاضيه. خلاص اكتب واي بليدنج اوستولوجيال فيرز may be fatal while anorectal vertebrae are not a brav are not fatal are not maybe fatal. خلاص. ليه؟ اكتب نمرة واحد. نمرة واحد. البليدنج اوستولوجيا فيرسز بيبقى كونسيلد. يعني ايه كونسيلد؟ مستخبي جوه الاستومك. انت عارفه يا رهومة اول ما العيان يقول بلوك اتليست عنده 500 سم في معدته. اتليست ولما اقول اتليست يعني غالبا 700-900 ألف. يعني العيان من قبل ما هيعمل لك كده هيقول لك انا مدروخ، انا تعبان، بدا يبقى شكله سخن، وانت مش عارف ايه الحكايه، وبقابله وبعدين راح بيرفض يا خبر اسود ده انت لسه في البيت. اما بتاع الانوريكتا امبارح ده مش بيعمل جدول بس فاهمه الفكره، ده ريفيل. ده عيان اول ما نزل 20 سم في الحمام، اللي فيكم حد من قرايبه جاله بليدنج في الريكتا نفهم اللي بيقوله ده. 20 سم بالكتير، في ناس عندهم بواسير بيزفوا على طول. يقول العياده قول له ما تقلقش، طب ده حاجه هايفه جدا. يقول لي يا دكتور ده لما كان الحمام بروتين ده بتصفط يا عم، بتصفط هو انت ايه مكرونه؟ فده هو بتاع مين؟ بتاع الفايت كده. فالعيان انوريكتا بيرتي بريدين فبيصرخ من بدري، اما دون استخبى له شويه. طيب يبقى ده بقى اثنين. انوريكتا بيرتيز ار كونستريكتد بالانر سبينس. الانر سبنسر حوالين البرتن مقفلاها ومضيقاها كويس. طب نمرة ثلاثة. نمرة ثلاثة اوستوفاجيا البرتن سبجكتد للنيجاتيف انترا توراسيك بريشر. نيجاتيف انترا توراسيك بريشر فدي بتفتح البيت. امال تحت العكس سبجكتد للبوزيتيف انترا توراسيك بريشر. مفيش حاجه، مفيش خط بريشر وخلاص. يعني مفيش نيجاتيف انترا توراسيك بريشر بس. لكن زي ما كل حاجه تعكسها كده، ايه تعكسك عملت حاجات غلط ماشي. يبقى الانال الزوجيال بيرد سبجكتد للنيجاتيف انترا توراسيك بريشر. نمره اربعه تروما باي فود مش مهمة أوي. أند أسد أسد أنا عنده شوية ريفلكس والأسيد بتطلع تأثرت الجلوكوزا كانت فرقة. تقول لي طب ما بحث برضه سبجكتد لتروما ستول. أقول لك التروما من أسد أعلى من التروما. يعني ترش على وش واحد كوباية ليموناتا أسوأ بكثير جدا ما ترش. هو لأنه ساينتيفيكالي مش فاهم هيزعل منك. لا مش مفروض يزعل، لو يذاكر يعني. يلا مع بعض. ايه بقى حكاية ريترو بيريتونيال؟ استدارك اسمعني. بطل. احنا قلنا ان الفورتو تستمي كولاترال هتحصل في اماكن الجيرة. ففي اماكن الجيرة قال له اضراري خد مني، قال له ماشي. طب الاسبرين ده بورتر ولا تستمي؟ بورتر ولا تستمي؟ بورتر. طب الدايفراغم بورتر ولا سيستم؟ سيستم. وجيران ولا مش جيران؟ جيران. فالسبرين قال للدايفراغم بعد اذنك حصل له مره انفارشن، مره مش عارف ايه، فلزع على الدايفراغم. كمان قربت العلاقه اكتر وقت الجيره اوسع. قال له بعد اذنك ممكن تبعتك؟ قال له ابعت ابعت. بدا يبعت الماكولات على هذه الاديه. دي كلينيكال تعمل لي ولا حاجه؟ ولا حاجه؟ الفرق ليه من حاجه لكن كلها تراديشن مش باينه فين؟ ليه بحكيها المثل ده بالذات ده مش موجود حتى عندك هنا؟ عشان ده مهم وانا بعمل السلينكتومي. هتسمعوا مني وانا بشرح السلينكتومي انه دي كونترا انديكيشن للسلينكتومي اكستنسيف ادينيا. ودي مش هعرفها غير لما افتح. انا مش كلينيكال ولا تجي ولا بتاع، انا بفتح وكلهم يبقوا ازرق. بدات اسقط في الانديجن وانت بتبص بتلاقي خراطيم من الدماغ. ليه خراطيم؟ لان دي مش ايه بس ولا دي. الانديجن سايله الكل لانها ضيقه. فتسقط وتكمل وتربط وتشتغل لكن هتبقى اكستنسيف عن هيخرج منك على الترابيزه وقف. قول له انت ايه الاصل؟ ديزاين كونديشن مش كده، تقول له ما ينفعش. تداول بس مثل اللي عندك هنا اللي هو كل توازيش من الدين والدين بس يعني جالنا كلينيكا المتجح ومشاكش في الكلينيكا هنا مش ميكا بس طعي جراحة الصقف واحنا في الهيستو احترمنا الجراح واحنا في الانترنيشن تبين عن طريق. طيب خد الامثلة اللي عندك بقى ان كتبته كل ترابيز بتوين السكرين ده تراك السكرين بورتر وده تراك سيستمك. لا مش خمسه النقطه ان بيقول نفس القانون بتاع الريتروبيريتونيال بنفس القانون وان كان مش ريتروبيريتونيال نفس القانون. خد ان دي ما زودهاش الامتحان بس فاهمها كويس. طيب انت ظهرك واسمعني بقى تعالى معايا. فاكر البنت بتاعت الصبحيه ما كلمتكوش عنها من زمان لكن في مره قريبه اتكلمت عنها يا ان شاء الله. مره صحت شقها وكان عندها فرطه هايبرتنشن يا حبيبي وده استني فور وده استني فور وده ريترو بريتونيا على فكره بتعمل كده. الكولون ده فورتر ولا سيستم؟ اوعى تفكر كل الجاك وورك. طب الابدومينال اول بوستيرو ده فورتر سيستم؟ سيستم. ودول كمان طول عمر لاقيين على بعض قالوا صالح قالوا كده. بتلاقي دايما هنا في ايه؟ كولاترالايزيشن. باختصار يا اولاد في كل اماكن الديره مش ده المثل الوحيد لكن ده من الامثله بين الكولون وبين الابدومينال. ده ايه اهميته كلينيكال؟ مش اهميه. طب حتى في الشغل مش اهميه في الشغل. وألمنا الطرح ايه السبب من السوميجا دي؟ سيبك من نمره واحد خد نمره اثنين على طول. يقول فينا تكون جد او ديسبلي وده يعمل لك ريكارنت اسسمن الفاكشن تعمل كبير تيتشنج بين واديجن وسكندري هايبر اسبرينيز. ايه بقى الريتيكلو اندوثيليال هايبركليزيا عشان ابزوربشن من هارديان توكسين؟ دي في كل حالات اورتر هايبرتنشن ده في نوع واحد بس هيباتوكو من هارديان بس النوع الوحيد ده مهم الصم مهم عندنا عشان كده يتسال سؤال شاب اشمعنى الطحال المصري يعني الاورتر هايبرتنشن ما عملش يوز الكيلومتر الا في حاله مين؟ هذه عشان دي بس دي بتجاوب لك ان لو واحد ايه دي بتجاوب على سؤال شافه المهم جدا اشمعنى يا ابني الطحال المصري دي مش بحب اقول لك حاجه سمعت تاني الطحال المصري مشكله يعني بره الطحال مش عامل لهم مشكله بره احنا الطحال ده مش في دماغهم الاول اللي في دماغهم البيرجز والليفر كينفيديا عندنا في مصر لا الطحال عامل لنا مشكله. عيانين دخلوا عمل بس عشان طحال. رغم ان عنده بورتر هايبرتنشن وشغلانه بس اللي دخلوا انه هيوج ريكارن بريسكولينايت كبير بين اللي الطحال مش عارف يعيش منه. فالطحال عندنا مشكله وفي سؤال مهم عندنا ناخده مع بعض ان شاء الله ايش انديكيشن اوف سبلينكتومي وسبلينكتومي مع بورتر هايبرتنشن. ما تكتبش في يوم هنا يعني بقى ده سؤال عندنا فهمتوا بقى ان الطحال عندنا موضوع فيه موضوع اسمه ايجيبشن سبينوميجيك لما اقول ايجيبت قصدي بالهرج اما الجط لا مكانها مثل الجطين الجط دولت بقى كل جلسة تقرا معايا انتوا عارفين احنا وقفنا فين للاسف وقفنا على طايف ويبقى عنده انوريكسيا ديسبيبسيا انديجيشن الليفر في الفري هيباتيك يوجوالي نورمال في الهيباتيك انتويسيول باثولوجي اكتب ايه هتكتب ايه هنا اكتب لوكالي اند سيستميك لوكال هتلاقي ايه لوكالي الليفر والبي لوكالي الليفر والبي فير شارب شارفج نودولر سيرف أكبرت إن لارج أند ذن شرانكن. طب اللي أنا وصفته ده سيروزس ولا بالهرجيز؟ سيروزس الاثنين. ما تقدرش تفرق بين الاثنين كلينيك الاثنين نفس المرض. في كلمة ما قلتهاش امبارح اصلا مش مشهورة عند الجراحين بس الكلمة دي مختامها مليون المية مليون المية. طب كل هذا لكم بس تعرف انها ليه فوق الجراحات وامركم كلتا عينينا سيرولي وزلتوات وزلتوهم بالهرجين وزلتوهم خلاص السيروزس اللي علينا بتلت بكل الاسباب في اغلب الهيباتايتس لكن بكل الاسباب. طب جمله بتقول ايه؟ ان السيروتيك ليفر زي البلاد الليفر زي السيروتيك ليفر كلينيك وسيف. فعشان كده نقدر نقول ان البنهارديتك از ذا كومن كوز اوف سيروزس في مين؟ فهمت؟ ايه ايه الكلمة دي هي فهمتني غلط؟ محضر لك عفريت بقى مجرم. احنا لسه هيسأل هو عايز يوقعك ان ايه الفرق بينهم ودي غير لكن الجملة بتصح فروم كلينيكال بوينت اوف فيو بس كشف الايد بالهرجين اشهر بس تكمل عشان خاطر استفدت تلحق تنسوا اللحظة ومتذكروا في اليوم بعد كده بعد 8 اشهر كنت تنسوا الامور خلاص؟ محتاج حد يكون فاهم زي ما انا فاهم فدي صعبه ماشي. لكن عشت انا عايز اقوله ان الكلينيكا دي بشيء انا ما اقدرش احط ايدي اقول له انت من هرسك وانت سيروز مش تجربه بيرس. طيب طب سيستميك بقى ليه ايه سيستميك؟ there may be مش لازم there may be manifestations of liver cell failure ولقيت الزبالات الزباله المتدبله في معلوماتك يعني مش عايز معلوماتك جايه ما تحزقش عشان تكتب شوف زبالات الزباله اللي في دماغك من المانيفستيشنز واكتبها سبايدر ليفاي جاينيكوماكسيا فيمناين هير ديستريبيوشن بالمر اريثيما فلابنج تريمور زوندس كل ده من دي مش لازم وشكرا شكرا في ولا يا روجستس اكتب الروجستس ده من فوق يبقى الروجستس ايه الفرق بين الروجستس ده وبين سيروتيك اكتب اللارجست سو تندر اللارجست سو تندر وشكرا شكرا اللي عنده دي حاجه مسددها هيجي لي الحاله ما عنديش طبعا عندي لسه توقف دلوقتي وده وقت الحكومه وده وقت الحكومه